زاد فضل الله عليك. شيخنا بالنسبة ل رد السلام في الصلاة إشارة، هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نافلة أم في جماعة؟ لأنه بينبنى عليه سؤال الآن. أكيد، وإذا حبيت أنا بجاوبك عن السؤال قبل ما تسأله. والله تفضل، بارك الله فيكم يا شيخنا. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام وهو في فريضة؟ نعم، هذا هو السؤال. فريضة في جماعة، هل في جماعة عفوا، في جماعة، أو نعم هو في فريضة، يعني هو بنفس المعنى هو أنت لا تعني الجماعة، اللي بيهمك الفريضة. فريضة في أنه بيتأتب بعدها الجماعة. لا بس ما بيهمك الجماعة، طيب ماشي، لأنه قد تكون جماعة نافلة، صح؟ يعني التراويح مثلا. لا لا تسايرني، أنت شايفني عم سايرك شيء لا ولا بعدين ما هاي زي اللي نايم حافي. انت شو مالك جنب عبد الله السهران الله يهديك. صيغة الجملة تفيد اني اقول لا، يعني ظاهرها. الذي أستطيع أن أجيب عنه بأنني لا أعلم. بالنسبة إذا كان بهمك صلاة الجماعة فلا أعلم بالمية مية، أما في الفريضة فيمكن. لماذا؟ لأنه بعض الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بالإشارة فيها بيان أنها نافلة، لكن في بعض الحوادث الأخرى ما في بيان، لا هيك ولا هيك، حينئذ يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل أن تكون نافلة. لكن أن أذكر أن هناك حادثة كان يصلي في فريضة وسلم عليه ورد، ما في عندنا هذا البيان. مش ممكن يكون احتمال انه في فريضة اقل ضعف من في نافلة شيخ؟ توب إلى الله، استغفر الله واتوب اليه. كيف أقل؟ يعني أضعف كيف من النافلة؟ بدي اقول المعروف انه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة، صلاة الفريضة لوحده، ولكن صليها مع المسلمين. وأنا قلت لك لوحده. طيب، ها أها اسحبها شيخنا. أه هل سجل عليك كافي؟ طيب كيف، صحيح انا بعدين بسكت. إذا سكت في من ينطق؟ نعم يا الله. مش من حظك تسكت. السؤال الثاني اللي بدك تسأله وما سألته بعد، نعم. انه اذا كان ما عرفنا ان الرسول عليه السلام سلم عليه في الفريضة ورد السلام في الفريضة، ليش انتم بتعنوا بالفريضة؟ مو هذا هو السؤال. نعم طيب فهون انت لازم تاخذ حذرك مني تمام يعني. بعدين بقول واصل الشيخ. واضح. في عندنا أمور هنا تمنعنا من الوقوف عند الحادثة المعينة. الحادثة المعينة حنفترض الآن، بلاش الاحتمال السابق اللي ذكرت لك إياه، أنه ممكن يكون في فريضة وممكن يكون نافلة، بينما في هناك حوادث أخرى واضحة أنه كان في نافلة. ماشي، نفترض أنه ما في عندنا أي حادثة ولو احتمالا أنه كان في فريضة. ماشي، ماشي.